بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بالأمس مع قصة أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة موت ولدها أبي عمير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وعلمنا أنها أخفت موت الولد عن زوجها، فلما جاء الزوج هيأت له طعاما وشرابا وتصنعت له أحسن ما تصنع، فتحركت شهوته وأتاها، ولما علمت أنه قد استقر وارتاح قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك وقم وواره. فغضب أبو طلحة وأتى وشكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها: أتركتني حتى أتلطخ وأعمل هذه الأعمال بعد ذلك تقولين لي كيت وكيت؟ ولما شكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهرها رسول الله، ولم يثرب عليها، ولم يلمها، وإنما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هل أحدثتما في ليلتكما هذه شيئا؟ يعني جامعتها؟ أتيتها؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، الليلة الماضية هذه التي حصل فيها ما حصل، أسأل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك البركة. وكانت البركة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملت أم سليم من تلك الليلة ووضعت ولدا سمي عبد الله، وكبر وولد له 10 من الولد كلهم عالم فاضل ببركة دعاء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن صبر هذه المرأة واحتسابها وإيمانها بقضاء الله جل وعلا وقدره، ورباطة جاشها، وصدق عزيمتها مع الله، أمر ليس بالسهل، أمر عظيم. ولد فريد، ليس لها ولد غيره إلا أنس كبير، أبو طلحة له هذا الولد فقط. يموت الولد، تهيئ الولد، تغسله، تكفنه، تجعله على الفراش، تغطيه، يأتي أبو طلحة من العمل، تتولى هي الكلام، تصنع له طعام، تقدم له شراب، تتصنع، تتطيب، يجامعها في هذه الليلة التي مات فيها الولد الوحيد لأبي طلحة. والله إنه لإيمان عظيم بالله. وهكذا يجب على العبد أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن يسترجع دائما وأبدا يكون في جانب الله. الولد مات، هل يعود؟ ومن الذي يقوى أن يعيده؟ يقال إن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما مات حزنت عليه زوجه، وقد دفن الحسن بن علي رضي الله عنه بالبقيع، أخذت لها خباء وجلست بجوار القبر وصارت حادة، لا تتطيب، لا تتزين، نهاها الناس عن ذلك، أبت، أقامت حولا كما كانت الجاهلية تفعل. الجاهلية كانوا إذا مات الرجل زوج المرأة أقامت حول، لا تقلم أظفار، لا تصلح شعر، حزنا على الزوج. فإذا ما انتهى العام أخذ شاة أو شيئا واحتكت به، بعد ذلك تغتسل. فهذه المرأة زوج الحسن أقامت عاما، وبعد العام ماذا؟ طبقت خباءها وعادت إلى دارها، وإذا بصوت هاتف يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ أجابه: جاء آخر. بل أيسوا فانقلبوا، بل أيسوا فانقلبوا. ولذا على المؤمن أن يفعل ما فعلت أم سلمة. أم سلمة لما مات زوجها قال لها رسول الله: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. امتثلت قول رسول الله وسلمت أمرها لله ورجعت إلى الله، لكن في قرارة نفسها أنه لا يوجد من هو أفضل من أبي سلمة. انتهت عدتها، وإذا بمن هو أفضل من وطئ الثرى، رسول الله يخطبها ويتزوجها بعدما قالت ما قالت. الخلاصة، هذا الحديث حديث جليل تؤخذ منه فوائد. من الفوائد جواز الاتيان بالصبي الصغير عقب الولادة إلى عالم، إلى صالح، إلى تقي. نأخذ هذا الولد الصغير، تأتي به إلى جارك، إلى قارئ قرآن، إلى عالم، إلى صالح، إلى فاضل، حتى يعمل ما عمل رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ولد الولد قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها لأنس: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به إلى رسول الله. فغدا به إلى رسول الله، ولما حضر أنس عند النبي عليه الصلاة والسلام بادر النبي أنسا وقال له: أولدت أم سليم؟ قال: نعم. قدم الولد لسيد الخلق، دعا له سيد الخلق، حنكه، أخذ تمر عجوة من تمر المدينة، ولاك النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وبعد ذلك أخرجه من فيه صلوات الله وسلامه عليه، ووضعه فيه في الصبي، يعني في فم الصبي. فلما شعر الصبي الذي ولد البارحة بالحلاوة، وأعظم من الحلاوة حلاوة ريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، صار يتلمظ، يعني يتتبع آثار الحلوى، آثار التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. الأنصار يحبون التمر لأنهم كانوا أهل مزارع وأهل نخيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن لنا في رسول الله أسوة حسنة. ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، نحمل هذا الولد الصغير إلى عالم، إلى صالح، إلى قارئ، إلى إمام المسجد، أو ندعوه يأتي إلينا لا مانع، حتى يبارك لهذا الصبي الصغير ويحنك هذا الصبي الصغير، سواء كان بتمر أو بحلوى. المهم أن يبدأ أول شيء يقع في بطن المولود الصغير الحلوى. ما هي الحكمة؟ الحكمة والله أعلم. أمعاء الصبي ألفت الدم العبيط مجموع الفيتامينات الذي يجري في أمعائه دم أمي لأنه يأكل بواسطة السرة، السرة هي الماسورة التي توصل إليه الطعام والشراب، هذه الماسورة ليس فيها فاكهة، تمر، شعير، بر، إنما فيها خلاصة مجموعة الفيتامينات من الدم. فإذا ما ولد وخرج القابلة تقطع هذه السرة لأن مفعولها انتهى، لا يصلح اليوم له هذا الغذاء، وإنما الذي يصلح له غذاء آخر. الله جل وعلا جعل هذا الغذاء الآخر اللبن، ومن مجرد ما قطعت الأم القابلة السرة عادت الفيتامينات إلى ثدي الأم دما، عاد لبنا سائغا، مجموع الفيتامينات عادت إليه. إذن الأمعاء فيها بعض التلويث، فإذا جاءت الحلوى أزالت ما علق في الأمعاء من أشياء، رواسب، أشياء لا تصلح. ثانيا، اعلموا يا إخوان يا مسلمون يا أتباع رسول الله، شريعتنا كاملة، شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان. قد يقول لي قائل: ليس كل بلاد فيها تمر. الجواب: نعم، ليس كل بلاد فيها تمر، لكن يوجد العسل، يوجد مربى، يوجد حلوى. المهم أن هذا العالم الصالح التقي يحنكه بشيء فيه حلاوة. ثالثا، لنا سنن يا أهل الملة تتعلق بالجنين المولود. المولود إذا ولد علي وعليك أشياء يحسن بي وبك أن نقوم بها وأن نعملها لهذا الولد، ليصبح هذا الولد في المستقبل إن شاء الله رجل إسلام، رجل إيمان، عبد لله تبارك وتعالى. إذا وضع أخذنا الولد، هذا الشيخ، هذا العالم أخذه، وأول ما يسمعه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، في المستشفى. ويا ليت الوزارة تهيئ وتعين من يقوم بهذا الأمر في المستشفى عندما يولد الولد، حتى يكون أول ما يسمع الولد: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حتى يفر الشيطان. الشيطان لا يريد أن يسمع الأذان. فلقد صح عن المصطفى أنه قال: إذا نادى المنادي، يعني أذن المؤذن، أدبر الشيطان وله ضراط، يدبر، لا يريد أن يسمع الأذان. لما؟ لأن المؤذن إذا أذن لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فإبليس اللعين، الشيطان الرجيم عليه لعائن الله، لا يريد أن يسمع النداء لئلا يشهد يوم القيامة. فنحن نطرده حتى يبقى هذا الولد الذي ولد اليوم عبدا ربانيا لله، لأن الولد هذا الذي ولد قبل أن يحمل وقبل أن يبقى في الرحم، عندما أتى الرجل امرأته الإسلام سن لنا سنة الرجل لا يأتي امرأته لمجرد شهوة كأنه أتان، كأنه حمار، كأنه دابة، لا، قبل أن يأتي أهله، إذا عزم على إتيان أهله. صاحب هذا القبر علمنا سنة، عندما يريد أن يولج ويجامع يقرأ باب الله، بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا قبل أن يحمل الولد، ولا ندري أتحمل المرأة أم لا، ولكن عندما يجامع الرجل امرأته ولا حياء في الدين. وهذه سنن سنها لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يولد بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يدن منه الشيطان. ولعلنا عندما تركنا هذه السنة جاء الأبالسة والشياطين من الأولاد بسبب عدم ذكر الله، وبسبب عدم اللجوء إلى الله، وبسبب عدم الاعتراف بالله، وأننا عبيد لله، خلق لله. الله جل وعلا خلقنا لعبوديته، خلقنا لربوبيته، خلقنا لأننا خلق وعبيد له، ما علمنا هذا. لذا متى ما ولد، قبل أن يسمع موسيقى وقبل أن يسمع ما يسمع من الأغاني ومن الأشياء التي لا تدعو إلى الله وإنما تنفر عن الله، يسمع الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لأنه مسلم، لأنه ليس بنصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا شيوعي ولا علماني، وإنما هو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من السنن التي تركت والتي يجهلها الكثير منا. أذان، تحنيك، تحنيك، بعد ذلك سنة أخرى. هذه السنة أن نختار له الاسم الصالح، لأن الولد يدعى يوم القيامة باسمه، والبنت تدعى يوم القيامة باسمها أمام الخلق. فإذا سمينا فاطمة، زينب، حواء، نوديت يوم القيامة بهذا الاسم. وإذا سميتها سوزيت، سوزيت يعني سوء زيت، زيت سيء، تدعى يوم القيامة سوزيت. أيرضيك يا مسلم أن تدعى بنتك سوزيت عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ صفيناي، صفيناي، إيه صفيناي؟ صفية، حفصة، زينب، عفاف، لا مانع، اسم جميل طيب. وأما أن نسمي بأسماء النصارى اليهود، نسمي بأسماء المغنين والمغنيات، هذا أمر لا ينبغي. يا مسلم، أنت مسلم، أنت مسلم، أنت تدين بالإسلام، ولهذا تختار لولدك الاسم الطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهذا الولد وقد ولد البارحة، اختار له اسم عبد الله وسمي عبد الله. وفي هذا دليل أيضا على جواز تسمية الولد قبل السابع، فإن النبي سماه من اليوم الأول. فإذا سمينا الولد في اليوم الأول جاز، والأولى والأحب أن نؤجل ولا نظهر اسمه إلا في اليوم السابع. فإذا كان اليوم السابع عققنا عن الولد، أخذنا عقيقة، خروف، شاة، عن الغلام شاتين، وعن الجارية البنت شاة، سنها سن ما يضحى به، تذبح يوم السابع، يوزع، يطبخ، تأخذ الثلث، تقسم الثلث، أردت أن تطبخ تدعو جيرانك إخوانك، كله واسع. وكل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. ما معنى هذا الحديث؟ كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. ولد لي ولد، علي أن أعق عنه، الذي يسميه العرب اليوم التميمة، في اليوم السابع. ما وجدت في اليوم الرابع عشر، ما وجدت في اليوم الواحد والعشرين، الثامن والعشرين، وهكذا. لما؟ لأن هذا الولد لا يشفع لي يوم القيامة إلا إذا عققت عنه. وهذا معنى كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. إذا عق عنه أبوه شفع الولد لأبيه، لم يعق عنه أبوه لا يشفع الولد لأبيه. ولهذا علينا أن نحرص على هذه العقيقة التي تذبح في اليوم السابع. سنة أخرى علينا أن نرعاها وأن نحرص عليها، في يوم السابع سنة لنا أن نزيل شعر الرأس، شعر رأس المولود، نحلقه، نزيله بأي شيء يزيل، لأن هذا الشعر أذى. هذا الشعر الذي كان نابتا في البطن وهو رقيق خفيف، أقل شيء يزيله، ولهذا نزيل هذا الأذى. المسام ضعيفة، فإذا ما أزلنا الأذى خرج البخار من الدماغ، فإذا ما طلع الشعر طلع شعر قوي، وما كان من رواسب ومن أبخرة في الدماغ والرأس تجد المسام الهواء تخرج. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن هذه بعض السنن التي ينبغي أن تفعل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منها لابنه الحسن ولابنه الحسين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يفعلوا ذلك. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن أنسا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عبد الله ابن أبي طلحة ابن أمي سليم رضي الله تعالى عنه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم يا رسول الله. وكان بيد النبي ميسم، ما يوسم به الحيوان، يعني مسمار يوضع في النار ثم يوسم به الدواب، الإبل، البقر، حتى يعلم هذا حلاله ويعلم هذا حلاله وما إلى ذلك. النبي كان يتولى هذا الأمر بيده، وإذا بأنس يأتي والميسم في يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فترك النبي العمل، والنبي متواضع ليس بمتكبر. إذا دخل البيت يخيط ثوبه، يخصف نعله، يعين أهله، يقطع الدباء بنفسه. إن جاء الضيف أكرم النبي الضيف. أتى عدي بن حاتم إليه، فدخل النبي داره وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يتبعه، وكان عدي يومها نصرانيا. ولما دخل الدار وإذا بوسادة حشوها ليف هيئت لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ النبي الوسادة وطرح لعدي بن حاتم وأمر عديا أن يجلس، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على التراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، نحن لا نعبد الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ فتلك عبادتهم. وكان على عنقه صليب من ذهب، فأمره النبي بنزعه، ولما أراد الله تعالى له الإسلام نزع هذا الصليب الذهبي. فما بالنا اليوم ونحن في هذه المجتمعات الإسلامية نرى شبابنا يضعون على أعناقهم سلاسل عليها صورة مريم، وعليها صورة العزير، وعليها صورة أي صورة، شاب مسلم ابن مسلم، ربما أن 100 جد له مسلمون، نريد أن نقلد ونريد أن نتشبه بأعداء الله، ونقع في أمور لا ندري أن إسلامنا نهانا عن هذا وحرم علينا هذا في بلد إسلامي دستوره الإسلام، دستوره القرآن. وإذا بالشباب، الشباب عليهم سلاسل ذهبية عليها صور لمريم أو لغير مريم، والله أمر منكر لا يجوز. جمع بين أمرين: الأمر الأول تشبه بأعداء الله النصارى أو اليهود، الأمر الثاني الرجل الفحل الذكر لا يجوز له أن يتحلى بالذهب. التحلي بالذهب للمرأة التي قال فيها الشاعر: كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال وعلى الغانيات جر الذيول. الغانية المرأة هي التي تجر ذيلها وتلبس الحرير وتتحلى بالذهب وتحمل الشنطة في يدها وفيها الطيب والمساحيق وما إلى ذلك. وأما الرجل فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وصعد على موضع منبره هذا وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائه. أنا أعزو السبب إلى هذا إلى سبب واحد. السبب الواحد جناية التعليم علينا، جناية التعليم علينا. التعليم ما عني بهذه القضايا وبهذه الأحكام الشرعية التي نهى عنها رسول الله، وما عني التعليم بما يتعلق بأمر نجاحنا عند الله، وإنما عني بتعليمنا ما يطعمنا العيش، وإطعام العيش مضمون مضمون مضمون. فإذا كان الوالد يعنى بتعليم ولده حتى إن الولد يعيش في هذه الدنيا عيشة حميدة سعيدة، يجب عليه أن يعنى بالولد فيما يتعلق بأمر الدين، لأن الدنيا زائلة فانية ولكن الآخرة دائمة مستمرة لا تنقضي. فهل يعنى المرء بما ينقضي ويدع ما لا ينقضي؟ هذا ليس من العقل في شيء. لذا فإن لبس الذهب حرام حرام، ولو كان علماء الدنيا جميعا فعلوا ذلك. وبليتنا من العلماء ومصيبتنا من أهل العلم الذين يتساهلون في بعض القضايا وفي بعض الأمور. ولذا ترى بعض العلماء تراه هو يتحلى بالذهب ويقول: يا أخي الإسلام ما هو في الذهب، الإسلام في القلب، ما دام القلب نظيف انتهى كل شيء. يا أخي هذا رسول الله نهى. والقلب، القلب إذا أردنا أن نعلم أن القلب صالح أو أن القلب غير صالح ننظر إلى العبد، إن فعل المحرم، إن ارتكب المنهي، إذا انحرف عن الطريق، دل على أن القلب ملوث ليس صالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا يجب على الرجل المسلم أن يتنحى، أن يبتعد عن لبس الذهب، ولو كان الذهب دبلة أهدتها الزوجة له، فإن المرأة يجوز لها أن تهدي لزوجها دبلة من ذهب، سارية من ذهب، مليون جبل من ذهب يأخذه، ولكن لا يلبسه. الإسلام لم يمنعنا من أن نقتني الذهب، أباح لنا أن نقتني الذهب، أن نبيع ونشتري في الذهب، أن نملك الذهب، ولكن منعنا الإسلام أن نتشبه بالنساء وأن نتحلى فقط. لا تتحلى به، ولكن خذه، ادخر هذه الدبلة، اتركها عندك لتكون دبلة من فضة. الإسلام شرع لنا أن نتحلى بالفضة، وأما ما يتعلق بالذهب فحرام، حرام من الأرض إلى السماوات السبع، والله الموفق. وعلى كل حال أكتفي بهذا القدر نظرا لقرب الوقت، إلى الغد إن شاء الله تعالى.